الله سبحانك يا ذا أكبر. الجلال والإكرام. يا الله سبحانك يا ذا الطول سبحانك جل جلالك يا الله يسبح لك الفضاء يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح جارية يا الله وطيور صادحة تسبح لك السماء بما فيها من نجوم سابحة وكواكب نيرا وكل ما في الكون من عجائب الصنع وسائر الآيات فبحقك إلا ما أنقذتنا من الهفوات والكبوات يا الله نسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات يا الله أن تكتب أسماءنا عندك في ديوان أهل الجنة يا الله مولاي جئتك حبا لأنك خالقي يا الله مولاي جئتك حبا لأن إنك رازقي وبذلك بابك قد طرقت متوسلا عطفا علي متوسلا عطفا علي ومن لكسري لو رددت يا رب ومن لكسري لو رددت الله ومن لكسري لو رددت ضاقت علي مواجعي في غفلتي يا الله ضاقت علي مواجعي في غفلتي والبعد موت ميراث أمسي بات يكويني ولكن صلوتي أني رجعت واليوم يا رباه عدت واليوم يا رباه عدت واليوم يا الله واليوم يا مولاي عدت فلئن بسطت إلي يدا فخافتي أنا ذا بسطت يا الله يا الله لك حينما لذ المنام أقوم وغدا تطاب لي الطعام أصوم لك حينما لذ المنام أقوم وغدا تطاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي تقربا لك فاعف عني أيها القيوم لك فاعف عنا أيها القيوم وبلا إله سواك أدعو راجيا أن لا تعذبني وأنت رحيم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم لمقصر يا خالقي وملوم يا ربي إن عذبتني فبما جنت نفسي التي هي في السراب تعوم يا ربي إن عذبتني فبما جنت نفسي التي هي في السراب تعوم ولئن عفوا فأنت رب رحيم ولئن عفوا فأنت رب رحيم ولأنت رحمن وأنت رحيم ولأنت رحمن وأنت رحيم يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد يا رب عاملنا بما أنت له أهل كمان كرامات عبيد جودك يا جواد. إن كان لا يرجو رضا إلا المطيع إلى هدى بمن يلوذ من عصى. أنت لمن قد ضل هاد يا رب قل تستغفروا ربكم فيغفروا. يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد. يا كريم الكرم ويا رحيم الرحمة. يا كريم الكرم ويا رحيم الرحمة. أفض غيث السماء. أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد. يا الله يا الله.